العالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نحن على مشارف العشر الأواخر من رمضان، ويعني قد بدأنا من يومين بالعد التنازلي. نسأل الله أن يبارك لنا فيما بقي، وأن يتقبل منا ما مضى، وأن يجعلنا من عتقائه من النيران يا رب العالمين. في هذا اليوم السابع عشر، في اللقاء السابع عشر، في تدبر الجزء السابع عشر من سورة من القرآن الكريم، والذي سنأخذ فيه بإذن الله تعالى سورتي الأنبياء والحج. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. سورة الأنبياء والحج لهما طابع خاص، جاء فيهما الترهيب، التذكير بالدار الآخرة في مطالعها وفي خواتيمها، يعني فيها طابع الترهيب على خلاف السورتين اللي أخذناهم أمس، سورة الرحمة سورة مريم وسورة كذلك طه وهي سورة السعادة، وغلب عليها جانب الترغيب، غلب عليها جانب الترغيب في رحمة الله عز وجل، في نيل السعادة باتباع دين الله عز وجل. هذه قلنا سورة الأنبياء والحج جاء فيها أكثر جانب الترهيب. من مطالعها اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. سورة الأنبياء أحسن الله إليكم هي سورة تحدث عن القدوة، بدأت بهزة عنيفة ببيان قرب مجيء العذاب وبيان خطورة مرض الغفلة، وجاءت كذلك آياتها في الختام كذلك تهز القلوب لتوقظها نفسها من غفلتها. جاء فيها ضرورة الاقتداء بالأنبياء في عبادتهم وابتلاءهم في دعائهم وفي سرعة استجابتهم وفي نصر الله لهم، وأن هذا من سنن الله سبحانه وتعالى. جاء فيها تنوع كذلك في ابتلاء الأنبياء بالخير والضر حتى يكونوا قدوة في كل المجالات لعباد الله الصالحين إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها. ركزت سورة الأنبياء على وحدة الرسالات، على وحدة الرسالات، وجاءت فيها يعني كذلك إبطال الشبهات والتنبيه من الغفلة، الغفلة حقيقة وكل أسباب يعني عدم الاستجابة لأمر الله عز وجل. ومثل ما أخذنا سابقا أنها كانت من أسباب، لعلها مناسبة أخرى كذلك مع سورة طه، من أسباب وقوع آدم في المعصية، ومن أسباب ذريته وكذلك وقوع ذريته كذلك من بعده، ولقد عهدنا إلى آدم ونسي. ولذلك نجد السورة افتتحت بالتحذير من الغفلة وكذلك بها اختتمت. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. طبعا واضح وجه تسميتها بسورة الأنبياء أن ذكر فيها أسماء 16 نبيا ومريم عليهم السلام جميعا، ولم يأتي في سور القرآن مثل هذا العدد عدا في سورة الأنعام اللي جاء فيها 18 نبيا. لكن سورة الأنبياء تميزت ببيان وحدة رسالة الأنبياء وكذلك تنوع ابتلاءاتهم، وسنأخذ بإذن الله بالتفصيل. جاء فيها كذلك من فضائلها أن ما ذكره ابن مسعود رضي الله عنه أنها من العتاق الأول وهن من تلادي، وذكر منهم بني إسرائيل أو الكهف ومريم وطه، وذكر منهم الأنبياء. وبالتالي يعني أن سورة الأنبياء سورة مكية، وقد حكي الإجماع على أنها مكية، وقيل أنها نزلت متأخرة نسبيا في نفس الفترة التي تكلمنا عنها، يعني أنها يعني حتى قيل أنها نزلت بعد إسلام من أسلم من أهل المدينة، يعني قيل أنها نزلت حتى أسلم بعض أهل المدينة رضي الله عنهم وأرضاهم، فتكون يعني بعد السنة العاشرة بفترة، يعني مع السنة 11 أو 12 من البعثة. ذكرنا مناسبتها لسورة طه وكذلك سورة مريم. من خصائص السورة أنها يعني أوردت كلمات تنبه من الغفلة، وتورد يعني سبب الإعراض. ذكرت الغفلة مرتين، ذكر كلمة الإعراض 4 مرات، جاءت لاهية قلوبهم، جاءت لهوا كذلك، وطبعا لهو القلب والانشغال بما لا ينفع، يعني هذا معنى. جاء كذلك اللعب واللاعبين من اللاعبين، يعني كلها هذه تدل على سبب الإعراض أو سبب عدم الانتفاع بهذا الدين وسبب التكذيب، وهو يعني كلها تدور في نفس المعنى، يعني في يعني متقاربة، سواء باللعب أو اللهو أو الغفلة. جاء فيها عكس الغفلة، يعني جاء فيها كلمة الذكر تكرر كثيرا في السورة، تكرر يعني بمشتقاته 13 مرة، وهي تنبيه، يعني عكس الغفلة هو ذكر الله عز وجل. يعني هذا إجمالا أبرز خصائص هذه السورة، ونأخذ بإذن الله تعالى تقسيمها. من قوله تعالى: اقترب للناس حسابهم، الآية الأولى والثانية والثالثة لاهية قلوبهم وأسر النجوى، أحسن الله إليكم، جاء فيها افتتاح السورة، وهي يعني قلنا افتتاح يهز القلوب هزة، ببيان قرب الحساب واستغراب من غفلة الناس مع قرب يعني مجيء الحساب. المحور الأول جاء فيها يعني 45 آية في دحض شبهات المكذبين، وجاء فيها كذلك التوبيخ والإنذار لهم. المحور الثاني، وهو يعني قرابة نصف، أقل شوي من نصف السورة، وهو جاء فيها قصص الأنبياء، وقلنا ركزت على استجابة الله عز وجل لأنبيائه، أو سرعة الاستجابة، جاءت كلها تعقيبا بالفاء، تبين سرعة استجابة الله لأنبيائه، وبيان كذلك جانب من أفضاله سبحانه وتعالى عليهم. وتميزت قصص الأنبياء في سورة الأنبياء بتنوع الابتلاءات، تنوع الابتلاءات، فليست مثلا مثل ما جاءت في قصص في سورة الأعراف أو في سورة الهود، يعني وجاء فيها إهلاك، لا، هذه تنوعت ابتلاءات الأنبياء بتنوع أحوال الإنسان. ولذلك قلنا يعني أنها يعني تبرز جانب الأنبياء في يعني كقدوة، فحيث كان حالك ستجدي أحد من الأنبياء، أو طبعا مكملة سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحال. ثم جاء التعقيب على القصص بوحدة الرسالات ومقصد ومضمون واختلاف الناس. افتتاحية السورة، أحسن الله إليكم، في هذه الـ3 آيات ركزت على يعني طبعا جاء فيها إنذار بقرب الحساب، وبينت أسباب يعني أو يعني أحوال الناس، يعني وكذلك فيها تعجيب من حالهم، يعني معقولة أن الناس يقترب حسابهم وهم في غفلة؟ معقولة أنهم يقترب حسابهم وهم في لعب، وهم معرضون على الحق، وهم في لهو القلب؟ يعني إن لم يردعهم قرب الحساب، وقرب الحساب هنا يعني أمرين، إما بقرب يوم القيامة أو قرب العذاب، يعني إما العذاب أو كذلك بالموت، يعني في النهاية من مات قامت قيامته، انتقل من دار العمل إلى دار الجزاء، فهي حقيقة قرب الأجل وقرب الحساب. فهل يصح أن يقرب الحساب ويكون الإنسان غافل؟ يعني نحن لو قرب موعد اختبار يعني مهم، اختبار بكالوريوس أو اختبار يعني حتى ثانوية، يعني حتى يعني اختبار متوسط أو غيره، يعني يبدأ الإنسان يتجهز ويشعر بثقل هذا القرب ويحاول أن يجتهد. طيب كيف بنا ونحن اختبار مصير، وليس فقط اختبار مصير في الدنيا، إنما اختبار مصير في الآخرة، يعني إما جنة عرضها السماوات والأرض أبدية، أو نار نسأل الله السلامة والعافية كذلك أبدية. فهذه الآيات من بدايتها تهز القلوب، لا يصح، لا يصح أيها الناس أن نكون في غفلة، لا يصح أن نلعب تلهو قلوبنا ونحن ينتظرنا ما ينتظرنا من قرب الحساب. ثم يعني هذه كانت الافتتاحية، وهي هزة قوية. ثم جاءت يعني كذلك هي فيها جانب حتى التعجيب يعني وبيان شبه المكذبين، وجاء بها بعدها توبيخ وإنذار لهم، يعني هذا الحساب قرب. طيب ما شبهتك؟ ما سبب عدم استجابتك لأمر الله عز وجل؟ تأتينا الشبهات متتالية حول النبي صلى الله عليه وسلم، يعني شبهات حول الرسالة، ثم شبهات حول التوحيد. فالشبهات حول الرسالة جاءتنا حول الرسول صلى الله عليه وسلم وحول القرآن الكريم. فأول واحدة كانت شبهة بشرية الرسول صلى الله عليه وسلم، هل هذا إلا بشر مثلكم؟ طيب إن كان يعني هو بشر، يعني في استغراب أنه بشر، ما كل الرسل كذلك من البشر، ما كل الرسل من البشر، وما أرسلنا قبلك، جاء الرد في الآية السابعة والثامنة، وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. مع يعني كفرهم يعلمون بموسى عليه السلام وعيسى، طيب ماذا كانوا؟ كانوا بشر، كانوا بشر، وكذلك إبراهيم عليه السلام الذي يتبعونه، فكذلك محمد صلى الله عليه وسلم كذلك من البشر. جاء كذلك الرد بإهلاك المكذبين للرسل، أنهم كانوا يعني وما جعلناهم جسدا لا يأكلون الطعام، وهذه دليل بشرية، دليل بشرية الرسول أنه يأكل الطعام، وكذلك أنه يعني بعد أن يأكل الطعام فيها كذلك تنبيه على هذا الأمر، وهذا دليل نقص وليس دليل كمال، فيجب أن يكون كذلك النبي ليكون من يعني ليرسل إلى البشر، أن يكون واحد منهم يأكل ما يأكلون وكذلك يعني يفعل ما يفعلون. ثم صدقناهم الوعد فأنجيناهم ومن نشاء وأهلكنا المسرفين، قلنا جاء كذلك الرد بإهلاك الأمم المكذبة. جاء طلب الآية كذلك في الآية السادسة، وما أرسلنا قبل، لا عفوا، ما آمنت قبلهم، لا بل قالوا أضغاث أحلام بل افتراه بل هو شاعر فليأتنا بآية. جاء طلب الآية، أحسن الله إليكم. طيب هذه الآية لماذا لم تأتي؟ جاء الرد أن كل الأمم التي جاءتهم الآية كذبوا، ما آمنت قبلهم من قرية أهلكناها أفهم يؤمنون، لو جاءتهم الآية التي طلبوها لا أهلكوا. ثم كذلك جاءتنا شبهات حول القرآن الكريم، أنهم قالوا ساحر، قالوا أضغاث أحلام، وأسروا النجوى الذين ظلموا، هل هذا بشر مثلكم، هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر، يعني أن النبي صلى الله عليه وسلم ساحر وأن ما جاء به يعني هذا القرآن هو كلام سحر. وطبعا معلوم كلام السحر، كلام السحر هي طلاسم، طلاسم أصلا كلام الجن يعني غير مفهوم، هل يمكن أن يقارن هذا بكلام النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن الكريم؟ فتفتأتون بالسحر وأنتم تبصرون، بل قالوا أضغاث أحلام، يعني هذا شيء جاءه في المنام، ورد في المنام، هل يمكن أن يكون أضغاث الأحلام يعني بهذا الإعجاز وبهذا يعني بهذه البلاغة وبهذه الدقة وبهذا يعني الذكر في القصص وغيره؟ بل قالوا بل افتراه كاذب بل هو شاعر. طيب يعني اتفقوا على يعني شيء، الله يرضى علينا وعليكم يا رب رب العالمين. فهذه حقيقة يعني كلها يعني أصلا تناقض بعضها بعض، وهذا كذلك دليل على البطلان، وهذا كذلك دليل على البطلان في دليل آخر يعني لم أذكره هنا، وهو الدليل علم الله عز وجل. ثم جاء الإنذار بمصير الأمم السابقة، وصف حالهم لما تزل بهم العذاب، أو لما نزل عفوا بهم العذاب. لقد أنزلنا إليكم، لا قبل هذه قلنا جاء الشبهات حول القرآن الكريم، وكم قصمنا من قرية من الآية الحادية عشر كانت ظالمة وأنشأنا بعدها قوما آخرين فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون. ونرى هنا وصف جانب من العذاب علهم يرتدعون، يعني لما يرى الإنسان أو يعني يتخيل هذا الوصف الشديد لعله يرتدع، غير لما نقول نزل العذاب، هذا الوصف لعله يردعه ويبين هول ما يرى فينتبه كذلك من الغفلة. قلنا السورة كلها فيها تنبيه من الغفلة، يعني حتى من اختيار يعني ألفاظها، من اختيار الصور، يعني مثل هذا المشهد لا تركض فلما أحسوا بأسنا إذا هم منها يركضون، فأنت تتخيلي مشهد الركض من العذاب إلى أين سيركضون، يعني قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين، فما زالت تلك دعواهم حتى جعلناهم حصيدا خامدين. فترى هذا المشهد وتتخيل هذا المشهد لعله ينبه من الغفلة. قلنا وردت الغفلة، كلمة الغفلة في البداية والنهاية، لكن حقيقة يعني كل الآيات يعني تنبه، كل الآيات شديدة، آياتها شديدة جدا يعني، ومشاهدها كذلك شديدة، تنبه الغافل الذي له قلب. الله المستعان، نسأل الله السلامة والعافية. اللهم يثبتنا على الحق يا رب العالمين، اللهم ثبت أقدامنا يوم تذل الأقدام يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق المبين. قلنا شبهات انذار، ثم جاءتنا الحكمة من الخلق وتسبيح الخلائق، الخلائق كلها، وله ما في السماوات، لا من قبل ذلك، وما خلقنا السماء والأرض وما بينهما لاعبين. فالله سبحانه وتعالى خلق الخلق، لم يخلقه اللاعب، فلا بد أنه من حكمة. طيب إذا رأينا أن كل وله ما في السماوات ومن عنده لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون ويسبحون الليل والنهار، إذا كان هذا الخلق جميعا، فيعني أن هناك حكمة من خلق هذا الإنسان على الأرض وتسويده على الأرض ويعني تكريمه على الأرض، فلم يخلق هكذا عبثا، فلا بد من البحث والتفكر في هذا حتى يقود إلى توحيد الله عز وجل واتباع أمره، وينبه كذلك من غفلته. لازلنا في نفس المحور الأول، دحض شبهات المكذبين، قلنا وجاءت القسم الأول حول الرسالة النبي صلى الله عليه وسلم والكتاب القرآن. الآن جاءتنا شبهات حول توحيد الله عز وجل، شبهات حول التوحيد وتقرير وحدانية الله عز وجل. فكانت الشبهة الأولى في تعدد الآلهة. يقول الله سبحانه وتعالى أم اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. فيها تعدد، يعني شبهة تعدد الآلهة، أن إله في السماء وآلهة في الأرض، وجاء الرد ببيان عجز هذه المعبودات من دون الله عز وجل. جاء فيها كذلك في الآية 21 اتخذوا آلهة من الأرض هم ينشرون، هل هذه الآية قادرة على الإحياء أو قادرة على شيء؟ طبعا غير قادرة. جاء فيها استحالة توافق الآلهة، فلو وجدت لا فسد الكون كله. يقول الله سبحانه وتعالى لو كان فيهما آلهة إلا الله لفسدت. في النهاية أن هناك أمرين، إما أن يفسد الكون وتنعدم الحياة، أو أن يغلب واحد وفي النهاية ترجع الواحد، يعني لا يمكن، استحالة عقلا، استحالة عقلا ونقلا ويعني فطرة، أن يكون هناك أكثر من آلهة في هذا الكون، أكثر من إله في الكون. الرد الثالث طبعا تنزيه الله عز وجل وتفرده بالحكم والتدبير، لا يسأل عما يفعل، من يسأل الله عن تدبيره في الكون؟ طيب إذا كانت لا تسأل، وإذا كانت ليس لها معه شرك في التدبير، فلما يعبدها؟ كذلك الرد الرابع ما يعني انعدام البرهان على معتقدهم الباطل، أم اتخذوا من دونه آلهة قل هاتوا برهانكم، طيب أعطيني الدليل على أن هذه آلهة تستحق العبادة، طبعا يعني غير موجود. الرد الخامس التوحيد رسالة كل الأنبياء من قبل، وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. هذه كانت رسالة دعوة إبراهيم، هذه كانت دعوة موسى عليه السلام وغيرهم من الأنبياء. ثم جاءت إبطال شبهة ادعاء الولد وتقرير وحدانية الله عز وجل، يعني الأولى كانت حول المعبودات، الأصنام من حجر وشجر وغيرها، الثانية حول المعبودات من الأنبياء والملائكة، قالوا عزير ابن الله وقالوا المسيح ابن الله، وكذلك ادعوا أن الملائكة بنات الله. فجاء أصلا أن المدعى عليهم الملائكة والأنبياء هم عباد الله عز وجل طائعون لأمره، بل عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. إذا كنت هذا يعني الذي تدعي أنه له مع الله شراكة وتعبده من دون الله، هو عابد لله عز وجل، فكيف تعبده من دون الله؟ كذلك أنهم ليس فقط لا يملكون يعني أنهم شركاء، ليسوا شركاء، لا يملكون حتى الشفاعة إلا لمن أذن لها وإلا لمن ارتضى، وزيادة أنهم خائفون وجلون من الله عز وجل. ومع ذلك، مع هذه الطاعة لله، لو ادعى أحد منهم الألوهية لكان مصيره جهنم، ومن يقل منهم إني إله من دوني فذلك نجزيه جهنم، كذلك نجزي الظالمين. وطبعا لم يفعلوا هم ذلك. ثم جاءنا تقرير وحدانية الله عز وجل ودعوة للتفكر في قدرة الله وفي حكمته، في قدرة الله وفي حكمته. جاء بيان يعني أولم يروا. طبعا جاء هنا السؤال، والسؤال لتحريك الذهن ودعوة إلى التفكر. فجاء تقرير وحدانية الله ببيان قدرته سبحانه وسعة ملكه. أولم يرى الذين كفروا أن السماوات والأرض كانت رتقا ففتقناهما، وإلى آخر الآيات التي تبين يعني قدرة الله عز وجل وملك الله سبحانه وتعالى، وتوبخهم على التفكير ألم يروا هذا الأمر فكيف يشرك معه غيره. ثم جاءتنا تقرير وحدانية الله عز وجل ببيان فناء الكون والحكمة من خلق الإنسان والرجوع إلى الله عز وجل للحساب. وما جعلنا لبشر من قبلك الخلد أفإن مت فهم الخالدون. الجميع سيموت، كل نفس ذائقة الموت، سواء الأنبياء سواء الكون كله. وجاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة. فإذا كان نرى يعني أن الله سبحانه وتعالى ما خلق الكون لعبا، وأنه يعني خلق الإنسان وكرمه، أنه خلق الإنسان وكرمه، فكيف يعني لا يرى هذه الحكمة من هذا الخلق، ويرى الابتلاء الذي عليه الناس، وأن هذا دليل إلى رجوع، دليل لرجوعهم إلى الله عز وجل. طيب مع كل هذه الأدلة يعني التي يعني تبطل كل شبهة وتبطل كل عبادة من دون الله وكل ادعاء يدعونه، طيب لماذا لا يؤمنون؟ لماذا تكذيب الناس؟ لماذا الناس لا زالت تكذب مع ذلك؟ يقول الله سبحانه وتعالى ويأتينا بأسباب الإعراب عن الحق، فيقول يعني وإذا رآك الذين كفروا إن يتخذونك إلا هزوا. أولا فيها الاستهزاء، يعني أنهم أصلا لا يتفكروا ولا يتدبروا، هم يستهزئوا بكتاب الله عز وجل ولا يستهزئوا للنبي، فلا يجعلوا لهم مجال، لا يجعلوا لأنفسهم يعني فرصة لمعرفة الحق لرؤية الحق. من يتخذ الأمر استهزاء. ولذلك يعني رجعنا أصلا إلى بداية السورة، أنه لاهية قلوبهم، أن في لعب وغفلة، فهذا السبب. وكذلك الأمر الثاني العجلة واستبعاد الحساب. خلق الإنسان من عجل، أن الإنسان يرغب في رؤية العاجل، وكذلك أنه يحكم بعجالة ولا يأخذ وقت لتدبر الآيات وتفهمها ومعرفة الحق فيها. كذلك استبعاد الحساب، ويقولون متى هذا الوعد؟ نعم متى هذا الوعد؟ متى يوم القيامة؟ لعلنا نراه مثل ما يرونه بعيدا. لكن الإنسان متى مات قامت قيامته؟ نحن يعني الناس يعني تهتم كثيرا بعلامات الساعة، علامات الساعة، وترى هل قربت الساعة؟ هل يعني قريب موعد يوم القيامة؟ متى تبدأ العلامات الكبرى؟ طيب يعني كل إنسان تقوم قيامته لما يأتي ملك الموت، لما يغرغر. هذه هنا الآن قامت قيامته، وهذا متى لا ندري. فهو في كل الأحوال عمر الإنسان قصير، ويعني لا ندري الآن أم بعد ساعة أم بعد سنة أم بعد 100 سنة، لكن لكل أجل كتاب، حتما سيأتي والآتي قريب. جاء يعني جاء الرد، يعني طبعا واضح يعني أن هذه يعني أسباب الإعراض كلها معروف يعني أنها يعني غير مناسبة لهذا الموقف، غير مناسبة لقيمة هذا الاختبار، لقيمة هذا الامتحان الذي نحن فيه، لقيمة هذا الاختبار الذي نحن فيه. لو كان اختبار يعني ثانوية عامة، اختبار حتى متوسط، ورأينا المختبر وهو يستهزئ ويلعب ويعني يستبعد مجيء الاختبار، لقلنا يعني هذا به بأس، كيف يكون هذا حاله؟ فما بالنا بهذا الاختبار المصيري. جاء وصف لجانب من عذاب النار من الآية، قوله تعالى لو يعلم الذين كفروا حين لا يكفون عن وجوههم النار. قلنا يعني أن السورة شديدة صراحة في ألفاظها، شديدة جدا في هذا الوصف. التذكير كذلك بهلاك أو بإهلاك المستهزئين من قبل، ولقد استهزئ برسل من قبلك، ليس أول من استهزئ برسله، فحاق بالذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون. ثم جاء فضل الله على الإنسان وإقامة الحجة عليه مقابل كفرانه، وختم بعدل الله في حسابه. يعني أن الله سبحانه وتعالى أنعم على الإنسان، قل من يكلأكم بالليل والنهار، حفظ الإنسان دليل على حفظ أعماله كذلك لمن يتفكر ويتذكر، كذلك أنهم يعني إنعامه عليه، بل متعنا هؤلاء، وأنه يعني أنه أنعم سبحانه وتعالى عليه، فهذا فضل الله سبحانه وتعالى. أقام عليه الحجة، أقام عليه الحجة بالإمهال حتى طال عليهم العمر، وأقام عليه الحجة بإرسال الرسل وإنزال الوحي، قل إنما أنذركم بالوحي في الآية 45، وأقام عليه الحجة كذلك بوسائل الإدراك، ولا يسمع الصم الدعاء إذا ما ينذرون، لكن الله خلق لهم وسائل الإدراك. ولعل مناسبة مجيء هنا السمع دون غيره من البصر مثلا وغيره، أن السمع مناسب لمجيء الوحي، لأن الوحي يقبل بالسمع. الله المستعان. ثم جاء يعني كفران بيان بعد إقامة الحجة ما حال الإنسان، كفران الإنسان جاء في بسبب ماذا؟ أنه يعني أو يعني ما مظاهر الكفران؟ إعراضه عن الوحي، إعراضه، بل هم عن ذكر ربهم معرضون، يعرض أصلا، يعني هو سبب ونتيجة. كذلك عبادتهم ما لا يغني عنهم شيئا، أم لهم آلهة تمنعهم من دوننا، لا يستطيعون نصر أنفسهم، هذه المعبودات لا تستطيع نصر نفسها، فهل ستنصر غيرها؟ إعراضهم كذلك عن التفكر في سنن الله عز وجل، أفلا يرون أن نأتي الأرض ننقصها من أطرافها، أفهم الغالبون، يروا يعني الأمم وأحوال الأمم وتغير الأمم وأهلاك الأمم، لكنهم لا يعتبرون. إذا كان هذا حالهم فسيكون عدل الله عز وجل في الحساب، ونضع الموازين القسط ليوم القيامة، فلا تظلم نفس شيئا، لا يظلم الله سبحانه وتعالى، ولكن هم أنفسهم يظلمون، هم من ظلم نفسه. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ونمر إلى القصة، يعني بداية الجانب القصص، وقلنا ركزت على سرعة استجابة الأنبياء، ركزت على جانب من أفضال الأنبياء. جاءتنا القصة الأولى قصة موسى في 3 آيات، وفيها مقارنة بين خصائص التوراة وخصائص القرآن الكريم، وهذا فضل الله عز وجل على موسى، وكذلك يعني موسى وهارون، وكذلك فضل الله عز وجل على نبيه بهذا القرآن الكريم، وكذلك تفضله على الأمة، تفضله على الأمة بهذا الفضل العظيم الذي هو فرقان بين الحق والباطل، واضح يعني واضح ومبارك، وهذا ذكر مبارك أنزلناه. هذه فضائل حقيقة على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته من بعده، فتغرس فينا قيمة القرآن الكريم. ثم جاءتنا قصة إبراهيم عليه السلام، وهي أطول قصة في السورة، وهي أطول قصة في السورة في 23 آية. جاء فيها مقطع أول إنكار عبادة الأصنام والدعوة إلى توحيد الله عز وجل، وهذه حقيقة إبراهيم عليه السلام، فهي زيادة على ما ذكر من الشبه السابقة، يعني فيها رد كذلك على يعني ادعائهم أنهم ينتسبون لإبراهيم عليه السلام. كذلك جاء كيد إبراهيم بالأصنام، وهذا دليل حقيقة آخر، يعني دليل آخر لمن يعي، حتى يعتبروا أن هذه الأحجار إن كسرت فهي لا تنفع ولا تضر، فلم تنفع أنفسها على أن تنفع قومها، ولم تضر إبراهيم عليه السلام. فهو يعني صحيح أن ما فعله إبراهيم لينبه قومه من غفلتهم عن عبادة الأصنام، وهي كذلك تنبيه لكل من يعبد من دون الله عز وجل أنها لا تنفع ولا تضر، ومثل ما ذكرنا زيادة في تأكيد كذلك توحيد إبراهيم عليه السلام، ومزيد من الأدلة على بطلانها. ثم جاءتنا جانب من أفضال الله عز وجل على إبراهيم، إن جاءه من النار ومن كيد قومه، حتى هاجر عليه السلام، رزقه بالولد الصالح وجعلهم صالحين وأئمة، يعني إسحاق ويعني يعقوب، وقلنا أنها ركزت في جانب من الأفضال على الأنبياء، فهذا أفضال الله عز وجل على إسحاق ويعقوب، وأفضال الله عز وجل على إبراهيم عليه السلام، أن كان أئمة وأبناؤه كذلك أئمة وهو أبو الأنبياء. القصة الثالثة قصة لوط، وجاء يعني منة الله عز وجل وإن جاءه من قرية السوء، لم يرد فيها تفصيل للقصة. القصة الرابعة كانت قصة نوح، وفيها كذلك سرعة استجابة لنوح، نعم 950 سنة لما دعا سرعة يعني استجاب الله سبحانه وتعالى لدعائه، ونوحا إذ نادى من قبل فاستجبنا له، فكانت سرعة في الاستجابة تبين حقيقة قرب الله عز وجل من عباده. القصة الخامسة قصة داود وسليمان عليهما السلام، وفيها جانب العبد الشاكر، نوع ثاني من الابتلاء، نوع ثاني من الابتلاء. وسبحان الله يعني أن هذه كذلك من ابتلاءات النبي صلى الله عليه وسلم، لعلها مناسبة أنه يعني سينتقل إلى المدينة وسيبتلى بهذا الابتلاء الملك، أنه سيكون ملكا على المدينة، فذا جاء فيها هذا يعني هذه القدوة كذلك للأنبياء، العبد الشاكر جاء فيها من أفضال الله على داود الملك والعلم، تسخير الجبال والطير للتسبيح، تعليمه صناعة الدروع، أنه الآن له الحديد حتى يصنع الدروع ليقيم في الحرب. من أفضال الله على سليمان الملك كذلك والعلم مع نفسها، وكذلك الريح وتسخير الشياطين، يعني ذكرت هذا الجانب مع جانب يعني كذلك العلم والفهم الذي ميز بها سليمان عليهما السلام. طبعا جاء ورد أنهما يعني العبد الشاكر، يعني اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور، فهم يعني مثال نموذج وقدوة للعبد الشاكر. جاء بعدهم العبد الصابر أيوب عليه السلام، وجاء نفس الشيء سرعة استجابة الدعاء وكشف الضر ووهب الولد. جاء كذلك إشارة إلى إسماعيل وإدريس وذي الكفل عليهما السلام، وكذلك العبد الصابر نوع ثاني من الصبر، نوع ثاني من الصبر، فإسماعيل الصبر على يعني الدعوة وإلى ودعوة أهله إلى الصلاة، ويعني إدريس لا نعلم كثيرا يعني لا نعلم يعني قصته بالضبط، وذي الكفل قيل أنه تكفل وصبر على ما تكفل به، فذكر هنا فقط جانب الصبر، وإسماعيل وإدريس وذي الكفل كل من الصابرين، وهو نوع ثاني من الصبر، الصبر على العبادة، يعني قصة أيوب الصبر على الضر، وقصة إسماعيل وإدريس وذا الكفل الصبر على العبادة. ثم جاءتنا يونس عليه السلام، وهو نوع آخر من الابتلاء تماما، يعني ليس له علاقة بقومه ولا شيء، وجاء فيها استجابة الدعاء، وكذلك سنة الله في أنجاء المؤمنين، وكذلك ننجي المؤمنين. جاءتنا بعد ذلك زكريا عليه السلام واستجابته ورزق الولد، ومريم عليها السلام كذلك برزق الولد وجعلها وابنها آية للعالمين. أحسن الله إليكم. فجاءت قلنا ببيان يعني في الأخير أنها وحدة الرسالات جميعا. الله يرضى علينا وعليكم يا رب العالمين. وحدة الرسالات قلنا، وسنة الاختلاف جاءتنا الخاتمة في وحدة الرسالات وسنة الاختلاف والعاقبة. جاءنا جانب من أحوال الآخرة من علامات الساعة الكبرى يأجوج ومأجوج، وانتباه الناس من غفلة، وقلنا بها بدأت وبها السورة كذلك ختمت. جزاء المؤمنين الأمن من الفزع، مقابل يعني فزع من يعني من لم يتبع هذا الدين. جانب من الانقلاب الكوني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، فهذا تبين طبعا قدرة الله عز وجل، وتبين شدتها وهولي هذا اليوم. كذلك من الآية 105 إلى 112 يعني آخر السورة، فيها النصر والتمكين للمؤمنين، فيها مهمة الرسول البلاغ والبشارة والنذارة. لا إله محمد رسول الله، رحمة النبي كذلك وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، رحمة النبي صلى الله عليه وسلم بالعالمين بهذا الدين. وفيها كذلك يعني إعراض عن المكذبين واستعانة بالله عز وجل. يعني ختمت في الأخير بتفويض الأمر إلى الله سبحانه وتعالى. قال رب احكم بالحق وربنا الرحمن المستعان على ما تصفون. ففيها بيان رحمة الله عز وجل بإرسال محمد صلى الله عليه وسلم وإرسال الأنبياء. هكذا ختمت سورة الأنبياء يعني بالحديث عن الدار الآخرة وفيها شدة، وافتتحت كذلك سورة الحج لحظات ثم نتوقف ثم نبدأ يعني بعد لحظات إن شاء الله تعالى في سورة الحج. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين وعلينا معهم أجمعين، اللهم آمين. سورة هي منفردة حقيقة بأكثر من أمر، منفردة بسجدتين. قيل أنها من أعاجيب السور، نزلت ليلا ونهارا، نزلت في السفر وفي الحضر، نزلت فيها السلم والحرب، فيها المحكم وفيها المتشابه، فيها ما هو مكي وفيها ما هو مدني. وحقيقة هي أشد السور اختلافا في مكيتها ومدنيتها، حتى أن ابن عاشور يعني بعد أن ساق الاختلاف، أحسن الله إليكم، بعد أن ساق الاختلاف ذكر أن يعني الأرجح أن فيها العديد من السور المكية والعديد من السور المدنية، وأنه كذلك لا يتبين عفوا فيها العديد من الآيات المكية والعديد من الآيات المدنية، ولا يتبين فيها ما هو المكي وما هو المدني. هذا ما رجحه يعني ابن عاشور، وقلنا هذا يعطينا يعني عجائب يعني هذه السورة. هذه السورة تتحدث عن استسلام أو تعظيم والاستسلام لله عز وجل من خلال عرض مشاهد العظمة والقدرة الإلهية، وهي تدور حول غرس قيمة تعظيم الله الملزم للاستسلام لشرعه، فتحدثنا عن أحوال الناس تجاه ذلك وعاقبة هؤلاء الناس ودلائل عظمة الله وقدرته، والتي من لوازمها الاستسلام مقابل ضعف الإنسان وما يعبد من دون الله، ومن لوازمه أن يترك ما يعبد من دون الله ويستسلم لله سبحانه وتعالى. ولعل هذا ما مناسب تسميتها بالحج، فأولا أن الحج ذكر فيها يعني ذكر فيها الدعوة بالحج، وأذن في الناس بالحج، قصة إبراهيم عليه السلام، و يعني ذكر فيها الحج. طبعا هذا ذكر فيها قبل فرضية الحج، ففرضية الحج متأخرة بعد الفتح، لكن هذه قلنا حتى وإن كانت مدنية فهي من أوائل، يعني أن قلنا منها ما هو مكي، نزل كثير منها مكي وكثير منها مدني، فنزل فيها الحج قبل فرضيته. لكن يعني أن أو وجه آخر من أوجه تسميتها بسورة الحج، أن الحج هو أكثر الشعائر اللي فيها أكثر العبادات التي يظهر فيها استسلام لله عز وجل، فإن الحج كله استسلام، يعني أن حجر نطوف به، حجر نقبله ولا يجوز تقبيل آخر، حجر نلمسه ولا يجوز لمس آخر، حجر نرميه وحجر نرمي به، مكان ننتقل إلى من مكان إلى مكان، في مكان يسعى يعني يهرول فيه الرجل ومكان لا يهرول مثلا في السعي، انتقل من مكان إلى مكان. ما الفرق يعني في غير موسم الحج؟ لو مريت بذاك المكان ما عرفت الفرق بين عرفة والمزدلفة ومنى. طيب يعني لما أنتقل؟ كلها استسلام لله عز وجل. طبعا الاستسلام لا يعني التقليد الأعمى أبدا، إنما يعني معرفتك بعظمة الخالق وعظمة الآمر الذي يستوجب أن يعني تستسلم لأمره وشرعه، الذي يستوجب أن تستسلم لشرعه بعد معرفة. فهنا لا يعني لا نرى أو لا نقول أن الاستسلام يعني أن الإنسان لا يعقل لا يفكر، بل بالعكس نحن رأينا الآن على مدى 17 يوما كم يعني الدعوة إلى التفكر والاعتبار يعني والسؤال والردود ومنهجيات في رد الشبهات وفي دحضها ويعني كل هذه. فلا يعني الاستسلام عدم التفكير أو عدم التعقل الأمر، بل بالعكس من التعقل ومن يعني من يعني لوازم التعقل ولوازم الإنسان العاقل ذوي العقل الراجح أن يستسلم إلى إذا علم بعظمة الآمر، إذا علم بعظمة الآمر سبحانه وتعالى. ولله المثل الأعلى ولا مشاحة في المثل. إذا إنسان دخل العمل في إدارة في شركة وجاء المدير أو المالك وقال يعني أنه عرف أن هذا هو الذي يأمر وينهى في الشركة، ثم أمره بأمر وجب عليه الاستسلام. نعم يعني أنه يفكر قبل يعني دخول الشركة، لكن بما أنه هو الآن في الشركة وجب عليه الاستسلام أو سيطرد. هذا الحال، فأنت بما أنك على وجه الأرض وأنك مخلوق لله عز وجل وهو الآمر وهو الذي خلق، ألا له الخلق والأمر، وجب الاستسلام لشرعه سبحانه وتعالى. فقلنا هذا معنى الاستسلام، ذكرنا أحوال النزول وما قيل فيها. طبعا واضحة جدا ارتباطها بسورة الأنبياء، سواء في يعني قلنا كلاهما فيها طابع الترهيب، اختتمت سورة الأنبياء وأن يعني اختتمت سورة الأنبياء بالحديث عن اليوم الذي يطوى فيه يعني يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب، وعن حال الناس في هذا اليوم. وافتتحت سورة الحج: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم. فهي مناسبة جدا حقيقة في هذا الأمر، يعني كلاهما نفس الطابع، كلاهما يعني تقريبا كذلك يعني، أو موضوع قريب من بعض. كذلك في مطلع سورة الحج وخاتمتها ابتدأت بذكر الساعة، ويعني اختتمت كذلك يعني، أو افتتحت ب: يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم، أحسن الله إليكم. واختتمت ب يعني فيها مصير المكذبين، وفيها كذلك لا إله محمد رسول الله. لا إله محمد، قيل أي كذلك ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس. وهذا كذلك مشهد من مشاهد يوم القيامة، ذكر في أول السورة البعث، ودل عليه يعني بخلق الإنسان: يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث، الآية الخامسة، فإنا خلقناكم من تراب، إلى آخرها. وفي آخر السورة ذكر عجز الذين يدعون من دون الله عز وجل، يعني فذكر قدرة الله في البداية وذكر عجز من يعبد من دون الله في الأخير. افتتحت يعني، ولعل من أبرز يعني مناسبة الافتتاحية بالخاتمة بإنذار كل الناس: يا أيها الناس، يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. واختتمت أحسن الله إليكم بالأمر للمؤمنين خاصة، وهم الذين ينتفعون بالنذارة، بالخضوع لله عز وجل للنجاة في هذا اليوم. أحسن الله إليكم، جاء فيها الأمر بالتعظيم شعائر الله عز وجل، ولم يرد يعني إلا في هذه السورة: ذلك ومن يعظم حرمات الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله، شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. تكرر ذكر المناسك والشعائر فيها 5 مرات، ويعني المناسك هي الموضع الذي يعني يذبح فيه النسائك أو يعني القربات، والمشاعر هي موضع المناسك، فيعني علامات للحج، وهي علامات تدل على أن هذا مسلم، هذا معنى يعني شعائر. ويعني تكرر فيها لفظ الناس 15 مرة، يعني من تميزها أساسا، من تميزها أنها تميزت كذلك بسجدتين، وجمعت في الخطاب بين يا أيها الناس ويا أيها الذين آمنوا. ونأخذ أحسن الله إليكم التقسيم لهذه السورة. جاءتنا افتتاحية في الآية الأولى والثانية: الأمر بتقوى الله عز وجل وأهوال الساعة افتتاحية شديدة صراحة. يا أيها الناس اتقوا ربكم، إن زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما أرضعت. كل مرضعة من الناس، من الحيوان، يعني من الدواب، كل مرضعة. وطبعا المرضعة بمعنى وهي في حالة رضاع، ليس فقط يعني أنها يعني لها رضيع، لا، هي في حالة رضاع، ومع ذلك من شدة هول هذا الموقف تذهل عنه. ومعلوم يعني أن المرضعة لا تذهل عن رضيعها، فهذا يبين شدة هذا اليوم زيادة. وترى الناس سكارى وما هم بسكارى، يعني من شدته، وكأنهم فقدوا عقولهم، لا يدركون شيء. جاء بعد ذلك أحوال الناس، أحوال الناس، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم، وفيها كذلك غنى الله عنهم وجزاؤهم. ثم جاءنا المحور الثاني، فيها تعظيم شعائر الله، وفيها قصة إبراهيم عليه السلام. ثم المحور الثالث، مقاصد الرسالة وأحوال الناس حال الفتن وغيرها. وجاءتنا المحور الرابع، موجبات الاستسلام لله، لتختم بالأمر بالاستسلام ووعد بالنصر. نبدأ في التقسيم، أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. أخذنا الافتتاحية وقلنا فيها أهوال الساعة، وهي دافع للاستسلام لله عز وجل والخوف منه. ثم بعد ذلك المحور الأول، أحوال الناس، واعطتنا الأول التابع المجادل بغير حق، ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ويتبع كل شيطان مريد. نعم، هو يجادل بغير حق، لكنه تابع، فجاءت محاجته بالدليل. يا أيها الناس إن كنتم في ريب من البعث فإنا خلقناكم من تراب. فجاء الدليل على يعني على وحدانية الله عز وجل. ثم جاءنا القسم الثاني، وهو المتبوع المجادل بغير علم. المتبوع المجادل بغير علم، ومعنى أنه رأس الضلال. فهذا رأس الضلال هو عارف أنه يجادل بغير علم، وكذلك يعني لا هدى ولا كتاب منير، فكيف يجادل؟ الثاني تابع، فالتابع يتبع المتبوع، فهو يرى أن المتبوع هو العالم. طيب، والعالم المتبوع هو عارف أنه جاهل وهو رأس ضلال، فلا ينفع معه الدلائل ولا الحجج ولا البراهين. جاء مباشرة التوعد له في الدنيا خزي، ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق، ذلك بما قدمت يداك، وأن الله ليس بظلام للعبيد. ثم جاءنا قسم ثاني ثالث عفوا يعني الأول الكافر التابع والمتبوع، جاءنا القسم والمجادل كذلك، يعني أنه يجادل في الحق بغير أو يجادل بغير حق بغير علم. الثالث هو ضعيف الإيمان الذي يعبد الله لكنه على حرف، إن أصابه خيرا اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه. هذا رأى الحق، رأى الحق، فكيف يعود عنه؟ جاء فيه توعد بخسران الدنيا والآخرة. فرق بين من يرى النور ثم يرجع إلى الظلام، يعني فرق بين من هو في ظلامه الدامس جالس لم يرغب في النور، هو كلاهما شر، لكن فرق بين من هو في الظلام وجالس في الظلام، وبين من رأى النور ثم يعود إلى الظلام. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى: إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنوا ثم كفروا ثم ازدادوا كفرا لم يكن الله ليغفر لهم. يعني فيها يعني صعوبة، كيف الإنسان يرى الحق ثم يعود إلى الباطل؟ كيف يعبد الله عز وجل الواحد القهار الذي بيده الخير وبيده النفع والضر، وأنه هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، ثم بعد ذلك يعبد حجر لا تنفع ولا تضر؟ فجاء فيها توعده بخسران الدنيا والآخرة. وسبحان الله أن قدم خسران الدنيا، لأنه لماذا هو يعبد الله؟ يعني لماذا ينقلب على وجهه؟ طمعا في الدنيا، فجاء أنه سيخسرهما معا. وجاء توبيخه كذلك على استبداله عبادة الله بعبادة من لا ينفع ولا يضر. كيف هذا الإنسان يدعو من دون الله ما لا يضره وما لا ينفعه بعد أن عبد الله عز وجل؟ ثم جاء الحديث عن جزاء المؤمن، حتى أنه لم يأتي الحديث عن حال المؤمن، يعني مثلا ومن الناس أو من آمن، جاء إن الله يدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات، مقابل خسران هذا الذي ارتد وضعيف الإيمان الذي ينقلب على عقبيه كلما رأى الفتنة، هذا جزاء المؤمن الثابت على الحق. نسأل الله أن نكون منهم يا رب العالمين. جاء فيه واحد قسم آخر، قسم آخر، ونرى هذا التفصيل لأنه سيأتينا إجمال بعد ذلك. جاءنا تفصيل، تفصيل لهذا الكافر، لكن هذا كافر خاص، ليس فقط مجادل ولا مرتد، لا، هذا معادي للنبي صلى الله عليه وسلم، محارب لدين الله، يائس من نصر الله لنبيه. فجاء رده بماذا؟ وعد بنصر الله لدينه، حتى يعني ليس لك حل إلا أن يعني تقتل نفسك، من كان يظن أن لن ينصره الله في الدنيا والآخرة فليمدد بسبب إلى السماء ثم ليقطع فلينظر هل يذهبن كيده ما يغيظ. في النهاية لن يذهب غيظه وواهن كيده، فالله سبحانه وتعالى ناصر دينه. فجاء وعد بنصر الله عز وجل لنبيه، وأن الهداية بيد الله، وكذلك أنزلناه آيات بينات واضحة، وأن الله يهدي من يريد. في النهاية الله يهدي من يريد، وأن الله يفعل ما يريد. صراحة يعني ختام الآيات في هذه السورة إذا كذلك تغرس الاستسلام، يفعل الله ما يريد، يهدي الله من يريد، يفعل الله ما يشاء. فالله سبحانه وتعالى هو الملك، من يحكم معه، من يدبر معه، فيحكم بما يشاء. ثم جاءنا الإجمال في كل العقائد، يعني أن الإنسان يعني الناس انقسموا في عقائدهم، إن الذين آمنوا والذين هادوا والصابئين، قيل عباد الأصنام وقيل هم في فرقة قبل مجيء النصارى، والنصارى والمجوس والذين أشركوا، كلهم إن الله يفصل بينهم يوم القيامة، إن الله على كل شيء شهيد. لمن الحكم؟ لمن الحكم؟ الحكم لله سبحانه، سبحانه وتعالى. فإذا علمت بهذا الأمر، الأصل أننا نستسلم لله عز وجل، فنحن نرى خضوع ما في الكون لعزة الله سبحانه وتعالى. ألم تر أن الله يسجد له من في السماوات ومن في الأرض والشمس والقمر والنجوم والجبال والشجر والدواب وكثير من الناس وكثير حق عليه العذاب ومن يهن الله فما له من مكرم إن الله يفعل ما يشاء. نعم نحن نرى سجود، نحن نرى خضوع الكون لله عز وجل، ألا نرى خضوع الكون لله؟ بلى. هل رأينا شمس غيرت مجراها؟ هل رأينا قمرا رفضت الوقوف في مكانها أو غيرت طريقها أو غيرت وجهتها؟ هل رأينا شيء من هذا؟ الكل مستسلم لله عز وجل، الكل مستسلم لله سبحانه وتعالى، يقدر ويحكم سبحانه وتعالى بما يشاء. فإذا كان الكل خاضع لله عز وجل، فهذا يدل على غنى الله عز وجل عن عبادة الناس، غنى الله عن عبادة الناس. طيب لماذا يأمرنا بالعبادة؟ هو لنا العبادة، لنا نحن، لنسعد نحن، لنأمن نحن، لكي لا نظلم أنفسنا ولا نظلم غيرنا، ترى في الدنيا قبل الآخرة. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فلحياتنا الطيبة لكي نحيا حياة طيبة. ثم جاء بعد ذلك يعني بعد بيان خضوع الكون جاء عاقبة المكذبين، يعني جاء قلنا إجمال بعد تفصيل. ففي النهاية في كل من ذكرنا سابقا هناك كفار وهناك مؤمنين، فالذين كفروا قطعت لهم ثياب من نار، أيا كان التابع والمتبوع والمعادي والمحارب ويعني والمرتد، وكلهم كفار، لقطعت لهم ثياب من نار. وقلنا أنها يعني فيها طابع الترهيب في هذه السورة، وصف شديد صراحة لهذه الأوان. نسأل الله السلامة والعافية، اللهم نسألك رضاك والجنة، نعوذ بك من سخطك والنار يا رب العالمين، اللهم نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وجحيمها وما قرب إليها من قول وعمل. والله لا نقدر على نار الدنيا لحظة، فكيف بنا بنار 70 مرة كنار الدنيا؟ وإن كانت نار الدنيا لكافية، فهذا في الشدة، فكيف بنا في الوقت إن كنا نرى الدنيا لا نستطيعها لحظة؟ فكيف بنا أبد؟ فكيف بنا أبد؟ إن لم تهزه هذه الآيات، فما الذي يهز قلوبنا حتى نرجع إلى الله عز وجل ونخضع ونستسلم لأمر الله ولا نعاند ونقول سمعنا وأطعنا حقا بألسنتنا وبقلوبنا وبجوارحنا، وتهون كل الدنيا مقابل هذا، مقابل لحظة غمسة في الجنة، ونسأل الله أن نكون من أهلها، وتهون الدنيا بملذاتها مقابل غمسة في النار، نسأل الله أن يقينا شرها يا رب العالمين. فجاءنا قلنا إجمال بعد التفصيل، جزاء الكافرين كلهم وجزاء المؤمنين، وجاء فيها فصل يعني في جزاء المؤمنين كذلك، يحلون فيها من أساور من ذهب ولؤلؤا ولباسهم فيها حرير، وهدوا إلى الطيب من القول وهدوا إلى الصراط الحميد. يا رب نسأل الله أن نكون منهم، اللهم اجعلنا منهم يا رب العالمين، اللهم ثبتنا على الحق المبين، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ثم جاءنا القسم الثاني أو المحور الثاني من السورة، وفيها تعظيم شعائر الله عز وجل ولوازمه. جاءت من البداية بيان يعني سوء فعل الذين كفروا، يعني زيادة، جمعوا بين ثلاث، جمعوا بين الكفر والصد عن سبيل الله والصد عن المسجد الحرام، فهل سيكون أهلا له؟ فهل سيكون أهلا له من ظلم بهذا الظلم، كفر بالله وصد عن سبيل الله وصد عن المسجد الحرام؟ فهي كلها أصلا عكس الاستسلام لله عز وجل، وفيها إشارة إلى أنهم ليسوا أهلا له وسيخرجون منه، أو سيخرج منهم يعني، أو سيخرج منهم بمعنى أنهم يعني يعني يمنعوا من الحكم فيه أو البقاء معه. فهؤلاء كفروا وصدوا عن المسجد الحرام وصدوا عن الله عز وجل. ثم جاءنا تعظيم واستسلام إبراهيم عليه السلام، وكذلك جانب من شعائر الحج، جاء فيها فضل تعظيم شعائر الحج، جاء فيها شعائر الله عز وجل، جاء فيها يعني ذلك ما يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب، فهو دليل تقوى الله عز وجل. فتعظيم شعائر الله من تعظيم الله، من تعظيم الله عز وجل، تعظيم شعائر الله من تعظيم الله عز وجل. في كذلك جاء بعض المنافع الدنيوية في شعائر الله، فهي في الإطعام، يعني إطعام البائس والفقير، فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر، فيها شكر الله عز وجل، التعظيم بالقلب والجوارح، يعني هؤلاء المعظمين لشعائر الله عز وجل يعني متقين الله، فإنها من تقوى القلوب أصلا، يعني دليل تقوى القلب. كذلك أن هؤلاء مخبتين لله عز وجل، إذا ذكر الله وجلت قلوبهم، يعني أنهم يستسلمون لله عز وجل ويستغفرونه ويخضعون لله سبحانه وتعالى. جاءنا، مضى الوقت سريعا، نسأل الله البركة. جاءنا دفاع الله عن أوليائه والتمكين لهم من الآية 39 من قوله تعالى إن الله يدافع عن الذين آمنوا. طبعا أصلا يعني جاءنا المقطع اللي قبل فيه قلنا إن الذين كفروا، بيان يعني كفر هؤلاء وصدهم عن سبيل الله وصدهم عن المسجد الحرام، وهذا كله داعي لإخراجهم من الحكم في هذا المكان، فليسوا أهلا ببقائهم في مسجد الله عز وجل، وما ليسوا أهلا لأن يكونوا يعني ليكونوا أهل البيت. فمن يكون أهل البيت هو هؤلاء المؤمنين، بالإضافة كذلك إلى إخراجهم للمؤمنين من ديارهم ومقاتلتهم. فجاء قلنا دفاع الله عن أوليائه والتمكين لهم، فجاء الدفاع عن أوليائه وعدهم بالنصر في الآية 39 والآية 40 إن الله يدافع عن الذين آمنوا، فهذا طبعا وعد بالنصر من الله عز وجل، وإن الله على نصره لقدير. وكذلك جاء بيان لماذا التمكين، ترى التمكين ليقيموا شرع الله عز وجل، الذين إن مكناهم في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الأمور، الله يحكم بما يشاء سبحانه وتعالى. فالتمكين لهؤلاء لما؟ لإقامة شرع الله عز وجل، ونحن عندما نرى الآن مثلا حال المسلمين نعلم يقينا أن النصر قادم وأنه بإذن الله قريب، لأن الله ما أنزل شرعه إلا ليحكم به بين الناس. فإذا انعدم هذا الحكم بمعنى أن الله سيمكن لمن يحمل هذه الراية بحقها وأن يكون صادقا في دفاعها عن دين الله وفي جهاده في سبيل الله وفي رفعة راية لا إله إلا الله كما يريد الله عز وجل ولتعظيم شرع الله وإقامته، أن الله سبحانه وتعالى سينصره، لأن الله سبحانه وتعالى سينصر دينه، ما أنزله إلا ليحكم بين الناس. فلذلك أن الله سبحانه وتعالى سيمكن لهم لإقامة هذا الشرع. ثم جاءنا الاعتبار بهلاك الأمم السابقة وعدم الاغترار بإمهال الله عز وجل من قوله: وإن يكذبوك فقد كذبت قبلهم قوم نوح وعاد وثمود، إلى الآية قوله تعالى: وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة. فجاء فيها الاعتبار بالقصص الواردة في الأمم السابقة، قصص قوم نوح وعاد وثمود وإبراهيم قوم إبراهيم وقوم لوط وأصحاب مدين. وجاء الاعتبار بالآثار الواردة في الآثار الباقية للأمم المهلكة، فكأي من قرية أهلكناها وهي ظالمة فهي خاوية على عروشها. طيب، أفلم يسيروا في الأرض فتكون لهم قلوب يعقلون بها؟ حيث سرت سترى هذه الآثار في كل مكان، تجد هذه الآثار الدالة، هذه الآثار الدالة على الأمم المهلكة. أين هي؟ أين هي؟ والدارس طبعا في التاريخ يرى عجبا في هذا الجانب. طيب، ألا يعقلون؟ جاء فيها دعوة إلى التفكر، فتكون لهم قلوب يعقلون بها أو آذان يسمعون بها، فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. فيعني إن هو أعمى يعني أو عطل وسائل إدراكه فأنى يرى الحق. وجاء فيها عدم استعجال العذاب ونسبية الزمن، فنحن نراها طويلة، يعني الآن 100 سنة مثلا من يعني فترة استضعاف المسلمين أو يزيد. طيب، يعني ما هي 100 سنة؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، ويستعجلونك بالعذاب ولن يخلف الله وعده. يعني هل 100 سنة طويلة؟ هل 200 سنة طويلة؟ إن يوما عند ربك كألف سنة مما تعدون، وكأي من قرية أمليت لها وهي ظالمة ثم أخذتها وإلي المصير. فالله سبحانه وتعالى يملي للظالم ويمهله حتى إذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. فليس من بداية الظلم يأخذه الله سبحانه وتعالى إقامة الحجة عليه، وكذلك للإمهال لعله يرجع ويتوب، وكذلك حتى لا يكون له عذر أمام الله عز وجل. ثم جاءتنا مقاصد الرسالة: قل يا أيها الناس. بعد كل ما ذكرناه من يعني حتمية أو ما يعني يستوجب الاستسلام التام لله عز وجل، هذه هي الرسالة، هذه رسالة الله عز وجل. هو: إنما أنا لكم نذير مبين. فالذين آمنوا، فما هو هذه المقاصد الرسالة؟ الدعوة إلى الله عز وجل بالبيان، وماذا أيضا؟ أحسن الله إليكم، البيان والبشارة بالجنة لمن آمن، وإنذار المكذبين بالنار. هذه هي كل محتوى الرسالة. فيعني لا إكراه في الدين، قد تبين الرشد من الغي. لا إكراه في الدين، الله سبحانه وتعالى يعني يأمرنا بالبيان، والهداية بيد الله عز وجل، ولو شاء الله سبحانه وتعالى لهدى الناس جميعا، لكن علينا أن نبين، نبشر وننذر. من فعل خيرا فله الجنة، هذا ما قاله الله سبحانه وتعالى نبينه، ومن فعل غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه، ويعني يجد النار في انتظاره، هذا ما أنذره الله سبحانه وتعالى به في كتابه. هذا ما هو على الداعية. وبما أننا نتحدث عن داعية، تحدث كذلك عن أو تحدثت الآيات عن عصمة الرسول صلى الله عليه وسلم في التبليغ وفتنة الناس في هذا المجال. فجاءتنا كذلك أنواع من الناس: الأول الذي قلبه فيه مرض وقاسي، فهذا سيسقط في الفتنة بالشك والريبة والجدال بالباطل. وجاءنا كذلك الكافر، يعني هذا قلبه مريض يعني ضعيف الإيمان، والكافر ستزيده شكا على شك وكفرا على كفر، وهذا لهم عذاب مهين. هؤلاء جاء عاقبتهم أنهم لهم عذاب مهين، فلن يعجز الله عز وجل. فجاء يقول الله سبحانه وتعالى: وما أرسلنا من قبلك من رسول ولا نبي، هذه يعني العصمة، ليجعل ما يلقي الشيطان فتنة، الآية 53، للذين في قلوبهم مرض والقاسية قلوبهم وإن الظالمين لفي شقاق بعيد. ولا يزال، الآية 55، ولا يزال الذين كفروا في مرية منه، في شك منه، يعني هم شاكين قبل بالفتنة وقبوا بعدها هؤلاء يعني الناس. طيب في المؤمنين كذلك عندنا أو جاءنا بصنفين: أهل العلم، يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 54: وليعلم الذين أوتوا العلم أنه الحق من ربك فيؤمنوا به فتخبت له قلوبهم، فتخبت له قلوبهم، أحسن الله إليكم، ويخضعوا لله سبحانه وتعالى، هذا حال المؤمن. طيب جاءنا كذلك صنف ثاني وهو ليس مخالف، قد يكون من الآية، يعني هو من الأول، يعني هو المؤمن بالله عز وجل، لكن الذي أوذي في دينه واضطر للهجرة، والذين هاجروا في سبيل الله ثم قتلوا أو ماتوا لا يرزقنهم الله رزقا حسنا. فمعناه أما إما أن تثبت على إيمانك في مكانك، أو أنك ستخرج هربا بدينك، في كلا الحالتين جنات النعيم. الأولى جاءتنا عفوا في الآية 50، فالذين آمنوا، 56، فالذين آمنوا الملك يومئذ لله يحكم بينهم، الله سبحانه وتعالى يحكم بما يشاء، وقلنا يعني جاءت العديد من الآيات التي تستوجب الاستسلام لله، يحكم الله كما يريد، بما يريد، بما يشاء، كيف يشاء، متى يشاء. فالذين آمنوا وعملوا الصالحات في جنات النعيم. وجاءتنا كذلك في المهاجر في الآية 60، ويعني الآية 59: لا يدخلنهم الله مدخلا يرضونه وإن الله لعليم حكيم، لا يرزقنهم الله رزقا حسنا وإن الله لهو خير الرازقين. جاءت كلها تبين عاقبة هؤلاء بالوعد بالنصر. يعني المهاجر عنده أمرين: إما أن ينصره الله أو أنه يدخل الجنة، فهو رابح. رأينا خسران الدنيا والآخرة لمن ارتد طمعا في الدنيا أو لأصابته فتنة، هذا الذي هرب بدينه ربح الدنيا والآخرة، فإما نصر في الدنيا وإما جنة عرضها السماوات والأرض، نسأل الله من أن نكون من أهلها. جاءنا المحور الرابع، الله يرضى علينا وعليكم، وهي فيها بداية من دلائل قدرة الله عز وجل، ذلك بأن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، آية 61 إلى الآية 66. جاءتنا الحكمة من اختلاف الشرائع بما يلائم كل أمة، يعني لو أخذنا سنجد الأولى دلائل قدرة الله عز وجل في الكون، الثانية دلائل حكمة الله عز وجل لكل أمة: جعلنا منسكا هم ناسكوه. فهذه الحكمة، فهذه الحكمة من اختلاف الشرائع بما يناسب الناس أنذاك، بما يناسب الناس أنذاك. ثم جاءنا جانب من ضلالات المشركين، وحقيقة هي ليست شبهات، هي ضلالات. فجاءتنا مجادلة بالباطل: وإن جادلوك فقل الله أعلم بما تعملون. والرد فيها سعة علم الله عز وجل وتفرده بالحكم. يقول الله سبحانه وتعالى: ألم تعلم أن الله يعلم ما في السماء والأرض بما تجادل. يقول الله سبحانه وتعالى في الآية 59: الله يحكم بينكم يوم القيامة. فإن كان الله له العلم وله الحكم، فيعني تجادل في ماذا؟ يجادل الكافر في ماذا؟ ثم ذكر: طيب هو جادل، هو هل هو يعبد عن علم أصلا حتى يجادل؟ هو يعبد عن جهل. ويعبدون من دون الله ما لم ينزل به سلطانا وما ليس لهم به علم. من وين جابوا هذه المعبودات؟ من ذكر لهم أن هذه معبودات؟ كيف عبدوها؟ طيب هو يعبد عن جهل ثم يأتي يجادل في الله عز وجل. ثم بين كذلك من ضلالاتهم بغض وكراهة سماع الحق، يعني اسمع لو كان خيرا نتبع، لو كان شرا نترك. وإذا تتلى عليهم آياتنا، لآية 72، بينات تعرف في وجوه الذين كفروا المنكر، يكادون يسطون بالذين يتلون عليهم آياتنا. طيب يعني يكادون يبطشون بالذين يقرؤون القرآن. طيب اسمع، إن كان خيرا اتبعه وإن كان باطلا اترك. ثم ذكر ضعف الإنسان وقدرة الله عز وجل، طبعا ضعف الإنسان والمعبودات معه، فالإنسان ومن يعبد من دون الله عز وجل لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له، لا هم أضعف من ذلك، ليس لن يخلقوا ذباب، لا لو أخذ منهم الذباب شيء لا يستطيع استرجاعه، فلما يعبد من دون الله عز وجل؟ ضعف الطالب الإنسان والمطلوب الذي يعبد من دون الله عز وجل، لم يبقى شيء. وقيل كذلك ضعف الطالب اللي هو يعني الأصنام، والمطلوب الذباب، يعني حتى هذا الذباب الضعيف المسكين الذي خلقه الله سبحانه وتعالى، الخلق الضعيف جدا لا يستطيع أن يأخذ منه. فبما يتجبر هذا الإنسان؟ ونرى أحوال الناس الآن، والله سبحانه وتعالى يبين لهم آية يعني بيان ضعف هذا المخلوق الإنسان الذي تجبر وتكبر بما أنعم الله عليه من علم الدنيا، فنسي أن لله ربا، عفوا، فنسي أن للكون ربا خالق، ونسي أن له ربا مشرع، وتجبر وشرع لنفسه، فكانت عاقبته أنه لا يستطيع استنقاذ، ليست ذباب أقل لا ترى بالعين المجردة، لنعلم قدرة الله سبحانه وتعالى، ومع ذلك ما قدر الله حق قدره. نسأل الله السلامة والعافية. إن الله لقوي عزيز، الله يحكم بما شاء، متفرد في التدبير، في الحكم والتدبير سبحانه. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، يفعل الله ما يشاء، يختار الله سبحانه وتعالى ما يشاء، ينزل الله سبحانه وتعالى ما يشاء. هل لنا شيء في الخلق حتى نحكم مع الله عز وجل؟ هل للمعبودات من دون الله شيء في الخلق حتى تحكم مع الله عز وجل؟ إن كان هو الخالق وهو المدبر وهو الرازق، فهو المتفرد كذلك بالتشريع وبالحكم، وليس لنا إلا أن نقول سمعنا وأطعنا، سمعنا وأطعنا. لاحظوا، الله يرضى علينا وعليكم، أنها جاءت بعد بيان رحمة الله عز وجل، وبعد بيان أن ما أمره أما أمرنا الله سبحانه وتعالى به هو لسعادتنا نحن في هذه الحياة الدنيا قبل الآخرة، فلما نعرض عن سعادة الدارين ونبحث عن شقائها، عن شقائهما معا؟ فالله لا يأمرنا، سبحانه لا يأمرنا بالاستسلام لشيء يكون فيه مضر لنا، بل هو خير، لا يأمرنا إلا بخير، لأننا نحن الضعفاء، لأن الإنسان خلق من عجل فيستعجل حتى العذاب. لذلك الله سبحانه وتعالى بين له طريق السعادة وسبيل الفلاح حتى يفوز في هذه الحياة الدنيا ويسعد دنيا وآخرة. جميلة جدا ختام سورة الحج، طبعا كل القرآن جميل، فيها مظاهر الاستسلام والخضوع لله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا، هؤلاء الذين استسلموا. طيب، مظاهر الاستسلام معه بعد الإيمان، يعني ليس فقط تصديق، لابد من العمل، وقلنا مع أن الإيمان يعني يشمل العمل، ودائما يأتي يعني العطف لبيان أهمية العمل في الإيمان، لصدق الإيمان. يا أيها الذين آمنوا، مش قلنا لا إله إلا الله بمعنى لا معبود بحق إلا الله؟ طيب، بمعنى لا مشرع إلا الله؟ طيب، بمعنى لا نتبع إلا حكم الله عز وجل؟ طيب، اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. مجامع الخير بكل ما هو خير وكل ما هو بر، وجاهدوا في الله حق جهاده، هو اجتباكم وما جعل عليكم في الدين من حرج، إلى آخر الآيات. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. جاء التركيز على الصلاة وهي أبرز مظاهر الاستسلام لله عز وجل، وكذلك المعين على الصبر على الأذى في طاعة الله عز على الأذى وعلى طاعة الله عز وجل. كذلك جاء الحديث عن الجهاد في البداية، وجاهدوا في الله حق جهاده، وكذلك في آخر الآية واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. اللهم ثبتنا على الحق المبين، واجعلنا من السامعين الطائعين العابدين الخاضعين المخبتين لك يا رب العالمين. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يعني أحلى اللحظات التي نعيشها مع كتاب الله. نسأل الله أن يفقهنا في الدين يا رب العالمين، وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يهدينا سبلنا، وأن يثبتنا على الحق المبين. أحسن الله إليكم وبارك الله بكم. ما كان من صواب فمن الله، وما كان من خطأ فمني ومن الشيطان، وأبرأ إلى الله سبحانه وتعالى وأستغفره وأتوب إليه. سبحانك اللهم بحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.